وقوله صحيح الإسناد، الإسناد الصحيح هو الجامع ثلاثة أوصاف، الإسناد الصحيح هو الجامع ثلاثة أوصاف، أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصاله بتحقق أخذ بعضهم عن بعض، اتصاله بتحقق أخذ بعضهم عن بعض. فمتى اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في إسناد ما حكم عليه أنه صحيح، ولا يلزم منه صحة الحديث، ولا يلزم منه صحة الحديث لافتقار الحكم على الحديث بالصحة إلى أمرين زائدين عما تقدم، وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. فإذا قيل صحيح الإسناد أو إسناده صحيح وما في معناهما، علم أن الحكم متعلق بالإسناد فقط، ولا يحكم على الحديث بالصحة حتى يستكمل وجود الأمرين الآخرين، وهما السلامة من الشذوذ والعلة. وهذا الذي ذكرناه يحكم به على أحكام المتأخرين، وهذا الذي ذكرناه يحكم به على أحكام المتأخرين. أما الحفاظ الأوائل كأحمد بن حنبل والبخاري وأضرابهما، فإن قول أحدهم إسناده صحيح أو صحيح الإسناد يريدون به ثبوت الحديث، يريدون به ثبوت الحديث. وعدل المتأخرون إلى هذه العبارة للاقتصار على الحكم على الإسناد لنقص علومهم عن علوم الأوائل، فإن الأوائل كانوا يحفظون الأحاديث ويعرفون مخارجها ويميزون عللها، فوقوفهم على مرتبة الحديث أبين في نفوسهم من المتأخرين، فالمتأخر يحتاج إلى تتبع طرق الحديث مما لا يوجد في نفسه ليطلع على سلامته من الشذوذ والعلة.